بيه خلق في بعض الأخوان الشمال الخليجي ويمكن يمكن في المستقبل. فكلنا نعرف متفقان على أن يسمع من الشيخ الألباني كلاما يجذب ما بينهم. لذلك الآن لو بنحكي حرف الله عليكم بس يجي أسأل الشيخ الأسئلة بسرعة لأن الشيخ الآن على موعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيفما بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأمد في عمركم ونفع بكم الأمة وجعلنا وإياكم إن شاء الله من رواد الحوض الذي يسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه من يده الشريفة شربة لا نجمع إن شاء الله بعدها أبدا. فطلب بعض الأخوة من الشمال وطلبوا مني أن أعرض عليكم أسئلة ضاقت بهم أحوالهم فيها وهم في خلاف على الإجابة عنها فيما بينهم، فهذا يرد على ذاك وذاك ربما يحتج على الآخر، فالخلاف محتدم بينهم احتجاما شديدا حتى المثل فقال أو التي قال أن ما يجري بينهم أن ما يجري بين الكفار وبين المسلمين. وهذا من البلاء الذي أصاب هذه الأمة في كل أرجاء بلاد الإسلام، ونسأل الله أن يخلصنا من هذا البلاء وأن يرفع عنا هذه الفتنة وأن يرد الأمة إلى موردها الذي ورده أسلافنا الصالحون اتباعا للسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نتوجه بالأسئلة إليكم أحب أن أقرأ الرسالة التي قدموا بها لهذه الأسئلة وشرحوا فيها وبينوا الوضع القائم الكائن عندهم. فقالوا في رسالتهم تلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله على العلامة الألباني من إخوان المسلمين في الشمال. نود أن نعرض على فضيلتكم أسئلة، وقبل عرضها نحب أن نقور بإيجاز الواقع الذي أخرج الأسئلة وقضاها. في بلاد الشمال شعب مسلم ولا توجد فيه أقليات كثيرة، وكان هناك قبل 4 سنوات حكومة طاغية متلونة تيمم وجهها مرة إلى البلتفة وطارة إلى البيت الأبيض، وتسوق الشعب سوق القطيع والغنم لا تراعي فيه إلا ولا ذمة ولا كرامة ولا كرامة أمة، تدوس بأعناقه وتهدر كرامته، هكذا تقول بالسلام حتى وصل الأمر بها إلى العبث بكتاب الله، تهدر منه ما تشاء وتتنكر له كما يحل لها حتى أنكرت نظام الأسرة والمواريث في الإسلام، وزعم الرئيس أن هذا أمر أن هذا من مخلفات الاستعمار وآراء صحيحة، هكذا تقول بالإسلام. فلما بلغ الظلم مبلغه ووصل البسط أشده، تكونت ضدها جماعات أو جبهات قوامها القوائل ورؤوسها وجهاء القبائل، ثم بدأت المواجهات بين هذه الجبهات وبين جيش الحكومة، استمرت سنوات حتى اضطرت إلى الخروج من المناطق والمحافظات وتمركزت العاصمة. ثم جرت المواجهات العنيفة في داخل العاصمة واستمرت شهرا، واستخدم فيها النظام كل الأسلحة الفتاكة فلم تغن عنه شيئا، وذهب ضحية هذه الحرب ما يعد بالعشرات من الآلاف من الرجال ونساء وأطفال وسيدات. إن الله إنا إليه راجعون. حتى كادت أن تكون العاصمة مقبرة جماعية، فانتصرت الجبهات عليه وخرج من العاصمة هو وقليل جيشه يجر أديار الهزيمة. لا لا شفنا هذا هذا شفنا يا إما قبل أو بعد، يعني الحكومة الأمريكية الآن سحبت قوات ولا هو ما بدري على كل حال، ربما يذكر في هذه الرسالة شيئا ما، لكن هو هذه الرسالة كما هي يعني. فلما أخرج من العاصمة تفرق الناس الشجر مضر، وكل قبيلة رحلت إلى منطقته الأصلية، وتبع كل قبيلة شباب الصحوة المنتمين إليها لضرورة الأمن والاستيطان وربما يدعم. فاستقر الطاغية في بعض أفراد جيش المقربين في قرية تسكنها قبيلة، تجمع سلول جيشه في مدينة أخرى. وكانت الصومال حركات إسلامية منها حركة الإخوان المسلمين بشقيها المحلي والدولي، ومنها حركة التبليغ ومنها الاتحاد الإسلامي في الصومال، وهذه الأخيرة ذكر نظامهم في نظامها الأساسي أن منهجها الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مع الاكتساب من التراث الإسلامي قديم وحديث. هذا اسمه الاتحاد الإسلامي. وهدفها يعني هذه الجماعة هذا الاتحاد إقامة حكم الله في الأرض مع استعمال جميع الوسائل المشروعة لتحقيقه، وهي من الناحية التنظيمية تشبه الإسلام من حيث نظام الإسارة والصعب. والإمارة واجبة في الطاعة، والتي تأخذ البيعة على أفرادها لرئيسها على السمع والطاعة في المنصب والمكان. وفي زمن الحكومة السابقة كان الشباب يتجمعون أو يتحينون المشاركة في اتصال الدائر بين الحكومة وبين القبائل، ويصفونهم بأنه حرب بين جاهليين. إذا هنا يتجنبون المشاركة وفي زمن الحكومة السابقة كان الشباب يتجنبون المشاركة في القتال الدائري بين الحكومة وبين القبائل، ويصفونه بأنه حرب بين الجاهليين. وبما أن جماعة الاتحاد أكبر الحركات كما تدعي أو كما يدعى، قيد إليها أنها تستطيع أن تسمى نفسها ساحة الأحداث وتقود المعارك لتتسلم السلطة بعد أن انفرق الأرض. فساعدت مجموعات متنفذة في تلك الجماعة قبائلهم في بعض المعارك ضد قبائل أخرى بحجة أن قبيلتهم تعهدت بقبول حكم الإسلام إذا تم دفاعهم. وبمشاركة من قبيلتهم تمكن آخرون من إخراج بعض الجبهات من بلدة كانوا يسيطرون عليها بحجة أن المطرودين بغاة، واستدلوا بآية سورة الحجرات في خطاب البغاة. وقررت قيادة الجماعة قبل سنتين بصورة مخالفة لدستورهم الاستيلاء على مقاطعة واسعة من البلاد إن سلما وإن حربا، فعملوا انقلابا على تلك القبائل، لكنهم هجموا سريعا، فقروا إلى منطقة جبلية ظلوا فيها محاصرين زمنا طويلا، واستسلوا في صد هجمات القبائل حتى لملمت القضية أخيرا، وقع بعض العقلاء في السلف، فألقى الشباب السلاح، لكن الدعوة تأخرت كثيرا من جراء ما حصل. والآن تستعد طائفة أخرى من الجماعة وتتدرب لتحرير مقدسة العاصمة من قبضة الجبهات القبلية، وقدمت لهم جماعة إسامة بلاد بعض الدولارات في الدورات التدريبية والدروس الفقهية، يساعدهم جماعات أخرى خارج الجبهات. وطبعا هذا كله يذكره ونحن نقوله أنا. ويسمى هؤلاء الشباب ومناصروهم كل ما حصل وما ينوون عمله الآن جهادا في سبيل الله. ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم. الله أكبر. الله أكبر. وأنه عاهد الله على أن يريح دماء كثيرة حتى يستقيم على فعل الله. ويرى الشباب الصغار أن مثل هذا الأمير تجب طاعته وتحرم معصيته. وعلى هذا الأساس يندفعون لتنفيذ ما يأمرهم به. أخيرا هذه الأسئلة مرسلة من السلفيين في الصومال وهم يثقون بالشيخ ويستفيدون من كتبه وأخذته كثيرا ويحتاجون إلى أن تكون الأزياء مكثفة حيث تجري منها كثافات فكرية تأتي في الساحة الصومالية. فهذه الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.